أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم.

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ولا تعجب صدق الله العظيم.